فينجو بإذن الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة. قال: اذهب فحج مع امرأتك. هذا الحديث فيه تأكيد لمعنى تقدم معنا وفيه توضيح للمقصود منه، فإنه قد تقدم في بعض الأحاديث أن النساء في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن يسقين الجيش وكن يداوين الجرحى، وقد ذكرنا فيما تقدم أنه لا بأس بذلك إذا خشيت، إذا لم تخشى الفتنة، إذا أمنت الفتنة، بأن كانت المرأة من النساء المشهورات بالعفة والتصون ولم تكن من النساء الفاتنات ولم تكن يعني مبتذلة ولم تكن كاشفة عن جسدها، وكذلك إذا كانت في أماكن لا يخشى عليها من الفتنة، لا أن تفتن ولا أن تفتن، وإذا كان هذا الأمر جائزا في شريعتنا بهذه الضوابط، فإنه لا بد أيضا من أن يؤكد على ضابط آخر أهم منه، وهو أنه في مثل هذه الأسفار حتى وإن كانت للجهاد وحتى وإن كانت لطاعة الله وحتى وإن كانت للحج، فإنه لا بد من وجود محرم. أما أن تخرج المرأة بقصد طاعة الله إلى هذه الأماكن البعيدة التي تعد من أماكن السفر ولا يكون معها محرم، فإنها آثمة بخروجها هذا حتى ولو قصدت الطاعة والعبادة. يقول: لا يخلون رجل بامرأة، حتى ولو كان في الجهاد، حتى ولو كان في الطاعة، لا تجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية. المقصود المرأة الأجنبية، وأما خلوة الرجل بقريبته أو بزوجته فإنه لا شيء عليه بذلك، لكن إذا كانت المرأة أجنبية فإنه لا يجوز أن يخلو بها رجل أجنبي. ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، هذا جاء بنون التوكيد، ولا تسافرن امرأة، جاء النهي هنا مؤكدا، لا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، وهذا هو موطن المناسب من إيراد هذا الحديث في كتاب الجهاد، أن الجهاد سفر، فلا تسافر المرأة حتى في الجهاد إلا إذا كان معها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتسبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة. والمقصود أن امرأته خرجت من غير محرم، خرجت لماذا؟ خرجت للطاعة، خرجت لأداء هذه الفريضة، فريضة الحج، وهو ذهب يريد أن يذهب إلى ماذا؟ يريد أن يذهب إلى الجهاد، أشرف الأعمال. اكتسب في الغزوة، سجل اسمه في ديوان الجن الذاهبين إلى هذه الغزوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام من باب تأكيده على أهمية عدم سفر المرأة المسلمة بمفردها من غير محرم حتى ولو كان سفرها لعبادة، أمره أن يترك الذهاب إلى الغزوة وأن يلتحق بامرأته فيسافر معها. قال: اذهب فحج مع امرأتك، اذهب فحج مع امرأتك، هذا أولى من ذهابك للجهاد وأولى من ذهابك للغزو. من هذا ندرك أيها الإخوة عظم المخاطرة والمجازفة التي يرتكبها كثير من المسلمين وبخاصة النساء. النساء عندما يسافرن من بلاد بعيدة بمفردهن إلى الحج أو إلى العمرة، هذا فيه تعرض للإثم، فيه تعرض للإثم بمخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه تعريض لهن للفتنة، لأنها قد تعرض لها شبهة، قد تعرض لها فتنة فتسقط فيها، وقد تمرض فتحتاج إلى كشف عورتها لطبيب أو لغيره، فلا يكون معها قريب ولا يكون معها زوج يقف بجوارها، وهذا كله من الآثام التي يتعرض لها من لا يطبق حدود الله ومن لا يراعي أحكام الشرع. وكذلك يأثم القريب الذي يأذن لابنته أو لزوجته أو لقريبته أن تفعل ذلك وهو قادر على مرافقتها أو قادر على منعها. هذا كله أيضا مما يجب التنبه له. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله وله فيه فقه. فقه هذا أنه أورد هذا الكتاب الحديث في كتاب الجهاد، والجهاد قد يحصل من نتيجته أسر للأعداء الكفار فيسلسلون، لأنهم إذا أسروا ربطوا بالسلاسل، وهذا أمر مشروع. ولكن هؤلاء الذين يربطون بالسلاسل لكفرهم ولمحاربتهم بعد أسرهم قد يفتح الله سبحانه وتعالى على بعضهم وقد يمن عليه بالهداية فيدخل في الإسلام، فيكون في أسره وربطه في السلاسل هذا الأمر البغيض المكروه إلى الأنفس سببا في ماذا؟ في دخوله الجنة، بأن يدخل في الإسلام فيكتب الله سبحانه وتعالى له الجنة. لكن السبب الذي قاده للإسلام ما هو؟ أسره في الحرب. نعم. وهذه الأمور هذه عجب الله سبحانه وتعالى ورضاه وغضبه، كل هذا حق، ولكنه يحمل على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، يحمل على ما يليق بالله سبحانه وتعالى من غير تكييف. نعم. عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: من رضي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال: هم منهم. وسمعته يقول: لا حمى إلا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه بيان حكم أيضا من أحكام الجهاد. الله سبحانه وتعالى أوجب القتل على المشركين المحاربين، قال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فالقتل في الحرب يستحقه كل من كان مشركا، كل من تحقق فيه وصف الشرك. ولكن وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تستثني بعض هذه الطوائف من حكم القتل، حيث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء، ونهى عن قتل الأطفال، ونهى عن قتل الرهبان في صوامعهم عبادهم وعلماؤهم المعتصمين بأماكن العبادة لا يقتلون إذا كانوا لا يقاتلون، إذا كانوا يتعبدون على دينهم فإنهم لا يقتلون. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الأحوال التي يبيت فيها المشركون، ومعنى التبييت أن يهاجم الجيش المسلم الكفار ليلا من البيات، أن يهاجمهم ليلا. والهجوم بالليل في كثير من الأحيان لا يستطيع المهاجم أن يتبين الحال فيه، قد يطلق رصاصة، وقد يضرب بسهم، وقد يضرب بسيف، يرمي بسهم أو يضرب بسيف أو يلقي حجرا، فلا يقع على الرجل المقاتل أو يقع عليه وعلى غيره، ويكون هذا الغير ممن لا يجوز قتله استقلالا، المرأة أو الراهب أو الصبي. فما هو الحكم؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وحال الليل حال يصعب فيها التمييز كما قلنا، لو ذهب المقاتل من المسلمين يريد أن يميز بين أصناف هؤلاء فلا يقتل إلا المقاتل لصعب عليه، وبخاصة إذا كان في الليل. فما هو الحال إذا حصل قتل بعض هؤلاء، إذا أصيب بعض ذراري المشركين، بعض أطفالهم، أو أصيبت نساؤهم، بعض نسائهم قتلوا معهم، فما هو الحكم؟ هل في هذا مخالفة لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلهم إذا كانت الحال يصعب فيها التمييز، أو إذا تترس هؤلاء الكفار بذراريهم حتى لا يهاجمهم المسلمون؟ فإنه لا حرج على المسلمين في ذلك، لا حرج على المسلمين في ذلك، وبخاصة في أمثال هذه الأيام عندما ترمى على مواقع المشركين القنابل أو الصواريخ التي تقتل الأعداد الكبيرة، والتي تحرق، والتي تدمر. وبدون شك أنه قد يسقط في أمثال هذه المواقع من لا يجوز قتله استقلالا، لكن لا حيلة للناس في ترك هذا الأمر. هل يتصور الآن قتال في هذه الأزمنة من غير استخدام القنابل ومن غير استخدام الصواريخ؟ لا يتصور. فإذا قلنا لا يجوز قتل النساء والأطفال في أمثال هذه الأمور، منعنا المسلمين من أن يستخدموا هذه الأسلحة. فإذا لم يكن المقصود بالذات هم هؤلاء النساء والأطفال وصعب التمييز، فإنه لا حرج على المسلمين في ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم منهم، ذراريهم ونساؤهم منهم، يصعب التمييز بينهم وبخاصة بالليل. لكن إذا كانوا متميزين، خرجت امرأة أو بعض نساء من معسكر الكفار أو مروا في الطريق استقلالا، فإنه لا يجوز قتلهم حينئذ، وكذلك الأطفال إذا تميزوا واستقلوا، إلا في حال مشاركتهم في القتال، إلا في حال مشاركتهم في القتال. في بعض الأحيان قد تشارك المرأة في القتال، بل قد تأتي وتتجسس وتدخل إلى بعض الأماكن لقتل القائد أو لاستطلاع بعض الأخبار. هذه الآن خرجت عن طبيعتها الأصلية التي جعلت الشريعة الإسلامية تمنع من قتلها، لأنها أصبحت في عداد المحاربين، أصبحت في عداد المحاربين، فلذلك تقتل. لكن إذا تميزت ولم تقاتل فإنه لا يجوز قتلها، لا يجوز قتلها. ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكما آخر، هو أنه لا يجوز أن يحصل حمى إلا لله تعالى ولرسوله. والحمى هو المكان الذي يمنع الناس من الارتفاق والانتفاع به، أرض أو مكان معين يمنع عامة الناس من الانتفاع به، بالرعي أو بالسكن أو بالارتفاق. هذا الحمى كان مشهورا في الجاهلية، كان مشهورا في الجاهلية، وكان كل زعيم وكل سيد يحمي أرضا فلا يستطيع أحد أن يرعى فيها، ولا يستطيع أحد أن يمر منها، ولعلكم تتذكرون قصة كليب الذي قتله ابن عمه وثارت الحرب العوان بينهم سنوات طويلة أكلت الأخضر واليابس، إنما كان ذلك بسبب ناقة تركت ترعى في حما كليب، فوجدها كليب ترعى في حماه فرماها بسهم فقتلها. وكانت صاحبة هذه الناقة اسمها البسوس، امرأة مشؤومة كانت نازلة في جوار احد بني عم كليب، فذهبت تصيح وتولول، فما كان منه الا ان ذهب فقتل كليبا في هذه الناقة فثار الحيان واقتتلوا سنوات طويلة. هذا الامر كان مشهورا في الجاهلية فابطله الاسلام، لا حما الا لله ولرسوله، الله سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه والكل محتاج اليه وهو الذي خلق الخلق، ولكن المقصود بكون الحمى لله ان يكون في طاعة الله، ان يكون في سبيل الله، للجهاد، لخيل الجهاد، للمجاهدين، او للانفاق على سد الثغور، او للانفاق على المساكين، او لمصالح بعض المحتاجين. وكذلك ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له في نفسه حال حياته، ثم في المصالح التي ينفق منها على سهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلها في طاعة الله. فإذا كان هذا في نصرة المسلمين وفي طاعة الله وفي القيام بحوائج المحتاجين فهذا لا بأس به، لكن أن يكون الحمى لشخص أو لأشخاص لمصالحهم الخاصة فإن هذا الأمر قد أبطله الإسلام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. هذا يتعلق بالحديث المتقدم أيضا أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان، لكن استقلالا، لكن إذا لم يتميزوا أو تترس بهم الكفار أو شاركوهم في القتال فإنهم يقتلون. وقد ورد في بعض الروايات أن بعض الصحابة سأله النبي عليه الصلاة والسلام، وجد امرأة مقتولة في بعض المغازي في الطائف، في غزوة الطائف وجد امرأة مقتولة، فسأل من قتل هذه؟ قال أنا يا رسول الله. فلما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام فعلته بين السبب الذي من أجله قتلها، قال بأنه أردفها خلفه فإذا بها تريد أن تقتله فقتلها. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما لما بلغه أن علي رضي الله عنه حرق قوما فقال لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هذه الحادثة وقعت في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عندما حدثت الفتنة بين المسلمين وحصل ما حصل بين علي رضي الله عنه وبين معاوية ومن معه، دخل اليهود وهم الذين بدأوا بإشعال هذه الفتنة، أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، دخلوا في هذه المرحلة وحاولوا إشعال الفتنة، ثم لما بدأت نار الفتنة تخبو قاموا يشعلونها مرة أخرى، ومما صنعوه أنهم قالوا لعلي رضي الله عنه: أنت ربنا، أنت ربنا. فاستعظم علي رضي الله عنه هذه القولة الشنعاء: ليس للكون إلا رب واحد هو الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الصحابة الذين كانوا مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أصحاب السبق في الإسلام وأصحاب الجهاد والبلاء، أعرفوا بحق الله من غيرهم، فاستعظم هذه القولة عندما قالوا: أنت الله. فقام علي رضي الله عنه وحفر لهم أخاديد وحرقهم فيها، حرقهم فيها. هم كفروا بلا شك بهذه القولة، وجاءوا بأمر عظيم، وحرقهم علي رضي الله عنه. فلما سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنه بما صنعه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، قال: لو كنت أنا لم أحرقه. لماذا؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تعذبوا بعذاب الله. عذاب الله ما هو؟ أجارنا الله وإياكم النار، النار وعدها الله الذين كفروا، أجارنا الله وإياكم منها. قال: لا تعذبوا بعذاب الله، يعني لا تحرقوا بالنار، لا تحرقوا بالنار. قال: ولقتلتهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوا. لأن هؤلاء خرجوا، ارتدوا عن الإسلام عندما قالوا لعلي: أنت الله. خرجوا من دين الإسلام فاستحقوا القتل، يقتلون. قال: لكن لا يحرقون. فعلي رضي الله عنه إنما صنع ذلك استعظاما لجرم هؤلاء، وربما أنه لم يكن يعلم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله، لا تعذبوا بعذاب الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. هذا يؤكد أيضا عدم جواز القتل بالتحريق، عدم جواز القتل بالتحريق، وهذا قد يحصل في الجهاد، وهذا هو موطن المناسبة في إيراد هذه الأحاديث في كتاب الجهاد، أن الإنسان المسلم لا يجوز له أن يحرق في الجهاد هذه الأنفس، إلا إذا لم يكن هناك وسيلة، إذا لم يكن هناك بد من هذا الأمر. وإحراق الأنفس بالنار هذا فيه مضاهاة لفعل الله سبحانه وتعالى بتعذيب الكفار وتعذيب العصاة في النار. وهذا القتل بالتحريق، إشعال النار، قد يحترق فيه من لا ذنب له. فإذا أحرقت قرية مثلا، قد لا يقتصر التعذيب والإهلاك على الرجال المقاتلين، بل قد يقتل فيه النساء، قد يقتل فيه الأطفال، قد تقتل فيه الدواب، قد تقتل فيه الحشرات. وهذه كلها أمم خلقها الله سبحانه وتعالى، وهذه كلها تقوم بحق التسبيح والطاعة لله سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الشجر والحجر والجمادات والمخلوقات، جميع الكائنات تسبح لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة من قصص الأقوام السابقين والأنبياء المتقدمين، أن نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، مر بقرية نمل، والمقصود بقرية النمل المكان الذي تجتمع فيه، فقرصته نملة، فأمر بإحراق هذه القرية، أمر بإحراق مكان هذه القرية التي فيها هذا النمل المجتمع، فيها النملة التي قرصته وفيها غيرها، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. بقية النمل لا ذنب له، وهو يقوم بحق الطاعة والتسبيح لله سبحانه وتعالى، فأنت أحرقت. وهذا فيه إشعار بخطورة القتل بمثل هذه الطريقة، فإنه قد تصل العقوبة لمن لا ذنب له، وقد تصل العقوبة لمن لا سبب له، وقد تصل العقوبة إلى من يسبح الله ويطيعه. نعم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.